الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من وبعد. نواصل في التعليق على كتاب التوحيد. توقفنا عند قوله رحمه الله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله. اقرأ. قال المصنف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله قال ومن يتنق من رحمة ربه إلا الظالمون. قال رحمه الله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من صفات المقابلة لله جل وعلا المكر بالماكرين والمكر بأعدائه، وهذا من الصفات التي تأتي جزاء ومقابلة المكر والكيد. الله جل وعلا يوصف بالمكر بالماكرين، وهذه الصفة لا نثبتها على سبيل الإطلاق ولا ننفيها على سبيل الإطلاق، إنما نثبتها مقيدة بقول الله إن الله يمكر بما يمكر، لأنها جاءت مقيدة. قال تعالى ويمكرون يمكر الله، إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. فالله تعالى يمكر بما يمكر، فالذي يمكر بآيات الله، الذي يمكر بأولياء الله، لا يمكر في آيات الله أو يمكر بأولياء الله، فالله تعالى يمكر به، يمكر الله تعالى به. وهنا يكون المكر صفة كمال، يكون المكر صفة مدح وكمال، لأنه جزاء لمن يستحق. فمن مكر مكر الله به، وكان مكر الله تعالى به جزاء وفاقا، كان مكر الله به مدحا وكمالا. الله يتكلم عن الماكرين او عن المحاربين الرسل في سورة الأعراف، الذين كفروا. أفأمن أهل القرى، وأراد أهل القرى هنا يعني من كفر منهم ومكر منهم، أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يعني أهلهم يأمرون أن يأتيهم العذاب وهم نائمون، يمكن الناس نائم يجي زلزال يلفوا عليهم الصبح والعمارات والأسمنت، من يأمر أي ضغوطات أي إعصار وهم نائمون. أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون الضحى النهار يجي زلزال يهزر بيت إعصار رياح ترمي الباب صار حيف وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله يعني يقع الله بهم، يعني يوقع الله بهم العذاب. فلا يأمن مكر الله يعني عقوبة الله إلا قوم خاسرون. المؤمن يخاف من الله، يخاف أن يعاقب في الدنيا، أن يمكر الله تعالى به إذا مكر هو به، إذا مكر بأولياء الله. وأما الكفار فهم لا يخافون مكر الله، في أمن فآمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن الله جل وعلا ذو عقاب أليم يشتد العقاب، والكفار يمكرون ومع مكرهم لا يخافون، وهذا من جهل بالله. لو عرفوا الله جل وعلا لخافوا مكر الله، إنما آمنوا مكر الله، لأنهم خافوا الله لما آمنوا مكره. أفآمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا استفادوا من هذه الآية تحريم الأمن من مكر الله، تحريم الأمن من مكر الله، لأن الله جل وعلا جعل ذلك من صفات الخاسرين. من صفات الخاسرين أنهم يأمنون مكر الله في إعجاب قد أعلوا بأنفسهم وأضلوا لحجتنا ورضوا بها، ولم يخاف أن يحل بهم العذاب. هذا محرم، هذا محرم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله القوم الخاسرين. الآية الثانية آية سورة الحجر ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إبراهيم عليه السلام لما بشر بالولد وهو ابن 70 قد بلغ 90 أو أكثر من ذلك بلغ من كبر عليا. فبشر بغلام حليم، الحليم هو إسماعيل والعليم هو من؟ هو إسحاق. وبشر بغلام حليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق، لكن البشرى الحق بالوعد الحق. وإذا ما صادقون فلا تكن من القانطين. قالوا من يقرب رحمة ربه إلا الضالون. إذا يستفاد من هذه الآية تحريم القروض رحمة الله، لأنه جعل من أوصاف الضالين، ولأن القروض هو سوء ظن بالله. القروض يعني يأس رحمة الله، هو سوء ظن بالله جل وعلا، وهو وصف لله بما لا يليق. فالمؤمن لا يقنط من رحمة الله، يعني لا ييأس من رحمة الله، بل يكون دائما راجيا ومؤمنا في فضل الله. إذا القلوب لا يجوز، لأنه سوء ظن بالله تعالى، ولأنه طعن في قدرته، كأنه يقول أن الله لا يقدر على أن يتبع ذلك. إبراهيم عليه السلام ذكرهم وذكر الملائكة بأنه لا يقدر من رحمة الله، لأن هذا ضلال. مهما بلغ الله على كل شيء قدير، يمكن أن يرزقه ولد بعد أن بلغ من الكبر ما بلغ، وقد كان امرأته بلغت 80 سنة أو أكثر، فضحكت إلا ضحكت أنها حاضر، أتاها الحيض بعد أن أيس، وبعد ذلك حملت بإسحاق، فرزقت بإسحاق بعد كبر النسل. وإسحاق هو أصغر من إسماعيل، إسماعيل أكبر، إسماعيل من هاجر، وإسحاق من سارة. إسماعيل هو الغلام الحليم كما في الصفات، وإسحاق هو الغلام العليم كما في سورة الذاريات، وبشروا الغلام العليم وكما في سورة الحجر. فإبراهيم عليه السلام قال لهم للملائكة قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني باستفهام كارث، لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. واستفاد من ذلك أن القروض من رحمة الله ضلال قوي، لو قنط من رحمة الله ضلال. لماذا يكون ضلال؟ لأنه فعل بقوله، كأنه ظن أن الله لا يقدر على أن يرحمه أو على أن يرزقه، لأنه فعل بقدرة الله جل وعلا. وكذلك هو فعل برحمته، كان يقول أن الله لا يرحم، لذلك القروض ضلال برحمة الله، لأنه طعن بالقدرة وطعن بالرحمة. رحمة الله واسعة وقدرة الله شاملة، والقانط قد طعن في القدرة والرحمة، فلا يجوز الإنسان أن يخلط من رحمة الله، يخلط من رحمة الله ويأس من روح الله، بل على أن يرجو رحمة الله جل وعلا. رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال أشرك بالله واليأس من رب الله والأمن من مثل الله. نعم، ابن عباس عليه رضوان أورد هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الكبائر. الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة في كل ذنب ختم بلعن أو عذاب أو نار أو يرتب عليه حتى في الدنيا أو غضب، يكون ذنب ترتب عليه وعيد أو حد أو عذاب. وعيد أو حد أو عذاب، وعيد مثل اللعن والغضب والبراءة ليس منا بعد كذا، أو ختم بعذاب أنه فعل كذا فله النار بالنار، أو ترتب عليه حد في الدنيا كالسرقة والزنا، كل هذه من الكبائر، هذه كلها كبائر، ترتب عليه وعيد أو لعن أو غضب أو عذاب أو براءة أو كان في حل في الدنيا فهذا كله يدل على ذنب كبير. والذنوب كما جاء في القرآن هي نوعان: كبائر وسيئات. الكبائر تغضب الحرب والسيئات هي الصغائر ما دون ذلك. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. كبائر الذنوب العظام، والسيئات هي الصغائر. وكفر عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم الصغائر. قال: من الكبائر، سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله. الشرك بالله من أكبر الكبائر كما في حديث أبي بكر. والياس من روح الله والأمر من بغي الله. الياس من روح الله يعني قلق في رحمة الله. لماذا هو الكبائر؟ لأنه طعام في قدرة الله وطعام في رحمة الله. كأن القانط والآيس يقول: إن الله لا يغفر اللي بعد كذا، أو كأنه يقول: إن الله والعياذ بالله، وإذا الله لا يرحم كإنسان ارتكب معاصي، وإذا ما لم يغفر لي ويرحمني. هذا فعل أشد من الكبائر. إنسان ارتكب ذنوبا ومعاصي وإن الله لن يغفر لي ولا يرحمني. الحج الواسع هذا من الحج من الكبائر. كونه يقنط رحمة الله هذه في الحج لأنها كبيرة من الكبائر. لأن رحمة الله واسعة وعفو الله واسع. من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. كذلك من الكبائر الأمر بمكر الله، أن يكون عاملا غير خائف من مكر الله. هذا من الكبائر لأن فيه طعن في قدرة الله جل وعلا، كذلك طعن في الوعيد أو في سلطان الله وقهره. كان لا يخاف من الله، الآن مكر الله كأنه لا يخاف من الله. لذلك الصحابي يقول: والامر اياس، والامر والاياس يرغلان عن مله الاسلام. الامر الذي ينفر عن الاسلام، والامر الذي لا خوف معه البته، يعني لا يخاف من الله اطلاقا، هذا ينفر عن الاسلام. او والاياس هو الذي لا يرضى الله تعالى اطلاقا، هو الياس الذي لا رجاء معه. لابد أن يعبد الله بخوف الرجال. إذا لم يخف الله جل وعلا إطلاقا يخرج من الله. إذا لم يخف الله ما خاف، لكن إن الله ما خاف كله هذا يخرج من الله. أو الذي لا يرجو الله وأمر لك أنا، يعني يقول لك: ربنا ما بيجيني كذا، ولا بيحلي كذا، ولا بيغفر لي، ولا بيرحمني، ولا بس. لا يرجو الله مطلقا هذا يخرج من الله. أو يقول من الكبائر قد يصل إلى حد يخرج من الله إذا عدم معه الخوف والرجاء. إذا نقص الخوف يفعل من الكبائر. إذا من الكبائر الشرك بالله وياسه وفقد الرجاء من روح الله والرحمة. الروح التنفيس، الروح والرحمة. نقول من التنفيس روح الله يعني رحمة الله، التنفيس والتفريج. إذا هذا كله من الكبائر، كل هذه من الكبائر. اقرأ. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمر من مكر الله، والخنوف من رحمة الله، واليأس من روح الله. كما تقدم من أكبر الكبائر الشرك بالله، وتسوية غير الله بالله. تسوية غير الله بالله أكبر الكبائر. وكذلك من الكبائر الأمر بمكر الله، أن يأمن بمكر الله، هذا الأمن الذي لا خوف معه، لا يخاف منه، هذا الكبائر. كذلك من الكبائر القنوط من رحمة الله والياس من روح الله، وهو في معنى واحد. القنوط أن يستبعد رحمة الله، يغمض يعني يستبعد أن ينزل الله رحمته، يستبعد رحمة الله. والياس هنا أن يستبعد زوال المكروه، يئس من قدرة الله على إزالة المكروه. ما يحسن يقع في اليأس. هذا كله من الكبائر. إذن المؤمن لابد أن يوحد الله دون الشرك، أن يخاف الله فلا يأمن مكره، أن يرجو الله فلا يقنط من رحمته، أن يرجو الله فلا يقنط من رحمته. فيه مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف. أب عامل ومكر الله. ثانية تفسير آية الحجر. كذلك تفضل. ثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله وفي من قرر رحمة الله، لأنه وعد هذا من أكبر الكبائر. رابعة شدة الوعيد من في القنوط. واضح. متقاربا معنى متقارب القنوط هو الياس، يغمض يعني يستبعد حصول الرحمة، ويأس من روح الله يعني أيضا يستبعد زوال الرحمة، يعني الخروج رحمة الله هو استبعاد حصول المطلوب، والياس من روح الله استبعاد زوال المكروه. معنى متقارب الخلوص رحمة الله أن يستبعد نزول الرحمة، وياس هو أن يستبعد زوال المكروه. وفي الأولى خلوص رحمة الله فيها قبر، الياس هو استبعاد حصول المطلوب، وفي الثاني هي استبعاد زوال المكروه. من إيمان بالله الصبر على أقدار الله، الصبر من إيمان بالله، إيمان قول وعمل، ومن أعمال الصبر من أعمال القلوب والجوارح الصبر، الإيمان قول وعمل، ومن الأقوال والأعمال الصبر، والصبر لغة الحبس، الصبر حبس، والاصطلاح حبس النفس على ما تكره. هذا الحين الإصلاح العام، حبس النفس على ما ذكر، لكن قد يرجع على هذا التعريف أن من أنواع الصبر حبس النفس، الصبر على بعض الله، وقال إن الصبر على بعض الله هو الصبر على حبس النفس على ما ذكره، وقال حبس النفس، الصبر هو حبس النفس على أشياء وعن أشياء. وهذا تعريف الشيخ ابن عثيمين، حبس النفس على أشياء وعن أشياء. أما قول حبس على ما تكره، هذا يرد عليها أنا من أنواع الصبر الصبر على الطاعة، فهل يقال إن الطاعة الإنسان يكره الطاعة؟ لا، لا يكره الطاعة، الناس لا تكره الطاعة، لكن ربما يصيبها فتور أو كسل، لكن كراهية هل الإنسان يكره قيام الليل، يكره الذكر، لا يكره، لكن يصيبه الفتر فتور أو الكسر. إذا قال الصبر حبس النفس على أشياء وعن أشياء، حبس النفس على أشياء وعن أشياء. وأقسام ثلاثة الصبر، صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله. الصبر على طاعة الله يصبر على الصلوات في الليالي الباردة، يصبر على انتهاك حسب الله، يصبر على طلب العلم، يصبر على الدعوة، كله صبر على الطاعة، كله صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، يصبر عن الفتن، فتن الشهوات، يصبر عن فتن المال وغيره من الفتن، يصبر عن يحبس نفسه على المعصية، فلقة المعاصي، يصبر على الطاعات إقامة وأداء، ويصبح عن المعاصي ابتعادا وانتهاء، يصبح الطاعات إقامة وأداء، ويصبح عن المعصية ابتعادا وانتهاء، انتهي عنه ابتعد وانتهي عنه، ويصبر على الأقدار، يصبر عنها على قدر الله جل وعلا، رضا بالمقدر، يرضى ويسلم، فلا يسخط ولا يضجر ولا يحتجب. الصبر على أقدار الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على طاعة الله. يقرأ قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال تعالى في سورة التغابن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من اسم شرط وفعله يؤمن وجوابه يهدي. من يؤمن بالله يهدي قلبه. من اسم شرط يؤمن بالله فعل شرط. ما جزاؤه يهدي قلبه. من يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة من التابعين علقمة ابن قيس النخعي من التابعين من تلاميذ المزعود من أصحاب عبد الله بن مسعود التلاميذ علقمة. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الرجل يصاب المصيبة فيتذكر أن هذا قدر من الله وأن هذا خبر من الله فيرضى ويسلم. يرضى بقضاء الله وقدره ويسلم على قدر الله ولا يسخط ولا يرجع. هو الرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. أن يرتاح قلبه لذلك. ولذلك من آمن بالقدر ارتاح قلبه واطمأن. من آمن بقضاء الله وقدره ارتاح قلبه واطمأن نفسه. وما يقع من الضجر والصاف هو ضعف صلى الله عليه وسلم ضعف بإيمان بقدره. نسأل الله العافية ويتوب علينا جميعا. الإنسان قد يصغر إذا حصل له شيء أو إذا فاته شيء وهذا يكون في غفلة يحتاج إلى التذكير بأن هذا من قضاء الله وقدره. يحتاج إلى الذكر بأن هذا من قضاء الله وقدره. والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أن من عند الله فيرضى ويسلم. يرضى بقضاء الله وقدره ويسلم. أقرأ في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة عن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس أن خصمتان اثنتان هما بهم كفر. وهنا الكفر الكفر أصغر ويطلق الكفر على كبيرة للزجرين والمبالغة في التحذير. تسمى بعض الكبائر كفرا زجرا ومبالغة في التحذير. زجرا ومبالغة في التحذير فهي كفر لكن ليس كفر مقيم بالله كفر أصغر ووصف بأنها كفر زجرا عنها وتنفير عنها أو مبالغة في التحذير عنها. إذا نتائج الناس هما بهم كفر الطعن في النسب أي العين والقدح ينسبون فلان ليس من فلان فلان ليس هذا ليس أباه وإنما أبوه فلان وهذا ليس من فلان وإنما جده فلان فهو نسبه مشكوك والطعن فيه تشكيك في نسب الناس والطعن في النسب من الكبائر. والأمر الجاهل كما مر معنا الحديث أبي مالك الأشعري مر معنا في حديث أبي مالك الأشعري في باب الاستسقاء بأنواع أربع من أمر الجاهلية وذكر منها الطعن في الأنساب. والطعن في النسب من أعمال الجاهلية من أفعال أهل الجاهلية ويطعنوا في الأنساب. كذلك النياحة على الميت لأن النياحة على الميت تنافي الصبر أن يتصخر على قضاء الله وقدره يتضجر ويحتج ويتذمر يقول لما كان كذا ولما لم يكن كذا ولماذا لا يكون كذا والله سبحانه وتعالى. هذا كله من مما يتنافى مع الصبر. فالنياحة من الكبائر لأنها تتنافى مع الصبر. والنياحة أصغر خذ من النوح من الحمام من الصوف النوح البكاء على صور جمع الحمام كان يبكي وينوح ينوح ويصدر صوتا في البكاء صوتا عاريا في البكاء ضجرا او صخبا على قدر. هذا من الكبائر. قوله تعالى من بعد ما قنطوا يعني ايس. هذا معنى اللغوي يعني ايس لازم يكون هذا الصنع لازم برضه يعني يقول ايه اسم نزول مطر كل هذه السنة؟ لا لا مطر ده موسم نزول مطر فينزل غير من بعد ما انقرض يعني اي سم النزول قال هذه السنة ما في مطر بعد ما خريب ما في ما ينفع فينزل الله تعالى المطر بعدها اللي اسم نزول يعني كان في خريبة ينتهي خريف خلاص أيام الأخير وخلاص ما هي مطر من شهر كذا إلى كذا معنا الباقي احتمال كبير ما في مطر أعرف القمر فتنزل الأمطار إذا النياحة تعتبر ما تعتبر من الكبائر من كبائر الذنوب ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ليس منا هذه كلمة وعيد تدل على عظم الفعل المذكور ليس منا ليس من نهجنا وليس من سنتنا وبعضهم قال لا تفسر هذه العبارة لكن مهما يكون من أمر فهي لا تدل على الكفر لأن هذه الأفعال المذكورة هي من الكبائر ليس من مما يخرج عن منا ليس منا من ضرب الخدود عند المصيبة جميع النساء يلطمن خدودهن عند المصيبة عند الموت وشق الجيوب الجيب هو طوق القميص فتحة العنق تسمى جيبا شق الجيوب شق الجيب إظهار للحزن والنياحة والألم على الميت ودعا بدعوى الجاهلية يعني نصيحة من سحب الجاهلية يتعزى بعزاء الجاهلية كان يقول وويلاه وسنداه وضهراه وجبلاه وكذا وكذا وو هذه كلها من دعاوى الجاهلية فليس منا من فعل ذلك ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب لأن هذه الأفعال كلها تتنافى مع الصبر على غضب الله تتعارض أو تتنافى مع الصبر على غضب الله ومن الطوائف أن شخصا كان سارقا شخص سارق كان له موس له موسى يشق بها جيوب الناس ويسرق أموالهم فسمع بهذا الحديث فتاب من السرقة ليس من شق الجيوب يعني بعض كان إنشالا فسئل عن سرقة طويلة قال سمعت حديثا ليس منها من شق الجيوب فترك السرقة والحمد لله وانا ليس لنا الحكمة ان تقول له ليس هذا المراد خليه بس العبرة من المنظر برضه ليس لنا مشق الجيوب المعنى صاحبه هو مشق الجيوب بيد جيوب الاموال شيء لمس ينشر الناس كويس فليس الحكمة ان تقول له ليس هذا هو المعنى المراد فقد يرجع الى السرقة مرة ثانية خليه بذلك ثبتك الله على الحق اقرأ فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد الخير إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا يعني جعل عقوبته على معاصيه في الدنيا فيلقى الله جل وعلا وقد زكي وطهر لأن المصائب في الدنيا تكفر المصائب في الدنيا تكفر الحدود من إنسان سرق فقطع يده يلقى الله جل وعلا وقد كفر عنه كبيرته أو زنى فجلد أو رجم أو شرب الخمر فجلد أو ابتلي ببلاء ابتلي بمرض ولزم الفراش سنين طويلة حتى كفر عنه خطاياه فإذا أراد الله بعبد الخير عجله العقود الدنيا هذا من جهة فعل الله جل وعلا لكن هل يجوز الإنسان أن يقول اللهم عجل عقوبة الدنيا لا يجوز فقد جاء في صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجل من أنصار عاد وكان مريضا قد خفت وصار مثل الفخ يعني ضعفه وهذا الجسم أصبح كطائر صغير من المرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكنت تقول شيئا أو تدعو به قال نعم كنت أقول اللهم كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه سيد الله أن يعافيك قل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لم يقل اللهم عاقبه في الدنيا لا الإنسان لا يقوى بل فضل الله واسع وين المشكلة إذا كان الإنسان وجد العفو في الدنيا والآخرة العافية والعفو في الدنيا والآخرة لا يكلف الله شيئا وربنا يعافيك في الدنيا ويعفو عنك في الآخرة هل هذه كثيرة على الله؟ ما كثير على الله يقول يا الله حق الآخرة أدي له عذاب الآخرة عجل في الدنيا الإنسان قد يصاب بعذاب الدنيا ولا يصبر عليه فياهم من جهة أخرى ومسألة يكون جلوس هذا من جهة ثانية الإنسان عليه أن يسأل الله العفو والعافية من دون الآخرة وهذا كلام في سياق الإخبار يعني هذا الحديث في سياق له وليس في أمر أو حث على سؤال الله العقوبة في الدنيا سيسأل الله أن يعافيه في الدنيا والآخرة وما ذلك على الله بعزيز إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه إذا أراد بعبده الشر أمسك عنه أي ترك عقوبته خلاه بس ويضرب في طغيانهم يعمل يخلي بس يتمادى في الضلال يتمادى في المعاصي يعترف بصحته يستغل صحته في المعصية يستغل ماله في المعصية والله تعالى يعافيه يخلي بس خلي ماشي حتى يوافي به يوم القيامة تتراكم أو تتراكم عليه الكبائر والذنوب والمعاصي وتسلك الجبال فيلقى الله تعالى بعيد هذه مصيبة هذه مصيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء فإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط حسن الترمذي أورد الترمذي حديث أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء كل ما كان البلاء عظيم كان جزاؤه أعظم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة الله عليه السلام ابتلي بذبح ولده إن هذا هو البلاء المبين بلاء عظيم جدا على قدر أهل عزم ذلك العزائم وتأتي على قدر كمال المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتظهر في عين العظيم العظائم إبراهيم عليه السلام ابتلي بلاء عظيم لهذا قال عليه السلام أشد الناس بلاء الأنبياء ومن أمثل فالأرض يبتلى الرجل على قدر دينه إذا كان في دينه صلابة زيد في بلاء إذا كان في دينه فقة خف من بلائه إذا يبتلى على قدر قوة إيمانه لأن البلاء على قدر قوة إيمانه إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوم ابتلاهم امتحنهم وأنزل عليهم أنواع من البلاء ليرفع درجاتهم ليكفر سيئاتهم ويرفع درجاتهم إذا جاء في الحديث لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على أرضه وليس عليه خطيئة ابتلى في ماله في بدنه في صحته في أهله ابتلى أنواع من البلاء فيمشي على أرضه وليس عليه خطيئة بسبب كم البلاء لكن أيضا كما تقدم ليس هذا مسوغا لسؤال الله الابتلاء أما أن يقول يا الله ابتليني يا الله أنزل عليه عقوبة لا هذا لا يجوز بل سنسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة الله تعالى كريم وواسع العطاء والفضل جل وعلا فلا يجوز أن يسأل الله البلاء لكن إذا ابتلي يصبر عليه يسأل الله العافية إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإذا الله إذا حبقوا ابتلاهم ابتلاهم بأنواع من البلاد اختبرهم بالأمراض غيرها. فمن رضي فله الرضا، من رضي فرضى الله وقدره فله الرضا يرضى الله عز وجل، ومن سخط فله السخط عياذا بالله. من يسخط يجد جزاء سخطه سخطا من الله جل وعلا، السخط هو الكراهية هو الغضب، السخط هو الكراهية هو الغضب، ولا بمعنى السخط. نسأل الله السلامة والعافية. صحيح. قال رحمه الله فيه مثال الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله. يعني كلام علقمة هو رجل يصيبه الرجل فعل ما من الله فهو يسلم. الثالثة الطعن في النسب. الرابعة من الكبائر، نعم من الكبائر، وأنه يتناهى مع الإيمان بالأقدار. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا في براءة النبي صلى الله عليه وسلم مما فعل ذلك. الخامسة علامة إرادة الله بعبده خيرا، وهي أن يعجل الله له العقود في الدنيا. السادسة إرادة الله بعبده الشر، يعني أن يؤخر عنه المؤاخرة أو العقوبة في الآخر، يؤجله في الآخر. هذه وصفة مصيبة، إنسان ينتظره عذاب، ينتظره مؤاخذة شديدة، هذه من علامة إرادة الله بعبده الشر. الثامنة تحريم السخط، قبلها علامة حب الله للعبد وهي الابتلاء. السابعة علامة حب الله للعبد والابتلاء. والتاسعة تحريم السخط، سخط يعني تضجر على قدر الله، الصفة له السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، ثوابه هو الرضا، من رضي رضي الله. هذا في الجزاء بقياس العمل، في أن الجزاء بقياس العمل، من رضي فله الرضا وهو صفة له السخط، فالجزاء يكون من جنس العمل. هذا هو الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.